الشهادة لمرض غيبوبة، هل هذا غضب من الله عند الموت يعني؟ ليس غضبا من الله، وأرجو من إخوان الكرام أن يرفقوا بموتاهم، فإن الميت أو المحتضر إنجاز التعبير في حالة لا يعلم حاله إلا الله. صعب جدا الموت يا إخواني، أسأل الله أن يعافينا. إذا حل ببدن عبد منا أضعف كل جارحة وهدها. اللسان لا يستطيع الكلام، يعني الإنسان إذا ضرب يستغيث. فأستغيث بالأستاذ محمود، بفلان، بعلان من الجيران، حتى يرفع عني هذا الإنسان الذي هو أقوى مني، والظالم الذي ربما يضربني ويقتلني. الميت لم يترك له سكرات، لم تترك له السكرات عفوا، يعني بقية استغاثة بح صوته وانقطع عقله. نسأل الله العفو والعافية. آمين يا رب العالمين. فبعض إخواننا يهز الميت بعنف وهو في غيبوبة سكرات الموت. قل لا إله إلا الله، هتموت كافر ويخرب بيتك عزيزي. نقل إلي هذا مرارا وتكرارا. هذا لا يجوز شرعا. نحن نعرض بها، فربما نطقها بقلبه وربما مستقر عليه بفضل الله، لكن يعلم الله حال. نحن نعرض بها أمامه تكرارا. يا جمال من يقول لا إله إلا الله، ونذكره بأطيب أعماله في الدنيا حتى يقبل على الله طامعا في فضل الله الذي نسأل الله حسن الخاتمة إن شاء الله.